لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وارحم شهداءنا واحفظ مصرنا وحد صفها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا محمد خير البرية قدوتي أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي أنا مسلم وحلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان سر سعادتي أنا مسلم والله في كل المواقف غايتي سأظل رغم معاول الإرهاب سأظل رغم معاول الإرهاب أرفع رايتي يا قوم يا يا قوم إني مسلم لله يا قوم يا قوم يا قوم إني مسلم لله إني مسلم لله تلك حقيقتي. صلوات الله وسلامه عليك يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك لك وحدك يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء. أعطيت فضلا، أعطيت فضلا، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله الله الله الله يعطي الفضل كيف يشاء. وفد الأميت، وفد الأمين إلى الأميت يزفه بشرى، هي التكريم والإعلاء. خضع البراق، خضع البراق، قضع البراق تجلتت ومغابة وسعى إليك، وسعى إليك وما به استعصاء. وسريت، وسريت، وسريت مسر البدر، وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل، ومن نور الهدى لألاء، والأنبياء، الأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محب ولقاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،